واشهد أني بريء مما تشركون واشهد أني بريء تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط صدق الله العظيم.